الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا صراطك القويم، وارزقنا الهدى والسداد والفلاح والنجاح، واشرح صدورنا للإسلام، واهدي قلوبنا للإيمان، وأحينا على الإيمان وتوفنا عليه، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، في سورة البقرة، بيّن لنا سبحانه وتعالى بعض صفات المؤمنين، ثم ثنى ببعض صفات الكافرين، ثم ثلث سبحانه وتعالى ببعض صفات المنافقين، وبيّن ذلك كله سبحانه وتعالى. إن كان من صفات المؤمنين فبين ما هي تلك الصفات، وما الجزاء على تلك الصفات، ولمن اتصف بتلك الصفات. وإن كان من الكافرين فكذلك، أو من المنافقين فكذلك. وضرب لنا مثلين يبين لنا سبحانه وتعالى أحوال المنافقين وما هم عليه، وكيف كانوا يتخبطون في ضلالاتهم، وفي شكوكهم، وفي غيهم، والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يبين لنا سبحانه وتعالى ما كان عليه الكفار أو كفار مكة، وما سيكون عليه الكفار إلى قيام الساعة. الكفار الذين جحدوا الحق وعاندوا في ذلك، وصدوا عن الهدى وأعرضوا عن الهدى، ولا يريدون أن يفتحوا أسماعهم أو يلقوا أسماعهم، ولا أن يبصروا بعيونهم، ولا أن ينطقوا بألسنتهم بكلمة حق، ولا يجعلوا منفذا لقلوبهم حتى يصل الهدى أو الحق إلى القلوب. هؤلاء قالوا أو وصفوا القرآن بأنه بأوصاف كثيرة، منها أنهم قالوا أن ما قاله أو أنه من قول الرسول، أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه تلقاه من اليهود أو من النصارى أو من الروم، أو من غلام رومي كان يجلس عنده الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو قالوا سحر، وقالوا كهانة، أو قالوا غير ذلك. فتحداهم الله تبارك وتعالى أول الأمر بأن يأتوا يا أهل الفصاحة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الفصاحة ويا أهل البلاغة، أنتم تقولون ما تقولون، والقرآن ها هو القرآن بين ها هو القرآن تسمعونه، والآن يقرأ وأنتم تسمعون، ويتنزل عليكم ويتنزل على رسول الهدى بمسمع ومرأ منكم، والقرآن لا يخالف ما تتكلمون به، ولا ما تنطقون به، ولا ما تتفوهون به، فإن استطعتم أن تأتوا بمثل القرآن فأتوا. فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا. ثم تدرج معهم فقال: ائتوا بعشر سور من مثله، يعني ألفوا أو اجعلوا أو قوموا بتأليف عشر سور كسور القرآن. لم يفعلوا شيئا من ذلك ولن يفعلوا. ثم تدرج معهم تبارك وتعالى إلى الاتيان بسورة من القرآن أو بمثل سورة من القرآن، فقال سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله. فعجزوا عن ذلك ولم يأتوا هم ولا غيرهم إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام رب الأرباب، فكيف أن يأتي، فكيف يأتي المخلوق الذي خلق من التراب كلاما أو بكلام ككلام رب الأرباب؟ لن يستطيع ذلك ولن يقدر على ذلك. أو يأتي الفقير المعدم المحتاج العاجز بشيء ككلام الغني القادر العلي العظيم الذي خلق وأوجد وقدر وأعطى سبحانه وتعالى وأغنى وقوم وأوجد كل ما يقوم هذا المخلوق ويصلح هذا المخلوق؟ لن يستطيعوا. إذن القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين، فيه ما يحتاج البشر، فيه ما يحتاج إليه البشر، وما يصلح البشر، وما يقوم حياة البشر، وما هم بحاجة إليه إلى قيام الساعة، لأنه هو الكتاب الذي خاتم الكتب والنازل على خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى كتابا لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لا ينسخ بغيره إلى قيام الساعة، وهو القرآن الذي بين أيدينا كلام رب السماوات والأرضين. فنستمع لقوله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، فنستمع لقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما أذل من شطر جب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وعدت فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا كلام رب السماوات والأرضين. نعم. فهذا دليل عقلي على كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزائمين كذبوا في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حقنا أو غيره، فها هنا أمر نصب فيه الفيصل بينكم وبينه. نعم. وإن كنتم في ريب، يعني في شك مما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط، بعض المعاندين وبعض الكافرين كالوليد ومسيلمة الكذاب وغيرهم يعلمون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويعرفون أن الرسول صادق وأن ما جاء به هو من عند الله، وأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا ولا بحرف واحد كالقرآن، يعني بحرف واحد معجز يكون بمثابة القرآن أو بأسلوب القرآن ويشابه كلام المنان سبحانه وتعالى، لن يستطيعوا ذلك. فمسيلمة الكذاب لما أراد أن يتلاعب بقومه وأراد أن يجعل أو ينسج على منوال القرآن صورا على منوال القرآن أصبح سخرية للناس، وقال كلاما وهراء سخافات وأشياء تضحك المجانين للعقلاء وغيره ممن حاول ذلك. الوليد لما سمع القرآن واستمع للقرآن علم أنه كلام رب السماوات والأرضين، ووصفه بأوصاف جليلة لا يقدر عليها إلا من أعطي عقلا رزينا وحكمة بليغة، لكن نسأل الله السلامة والعافية غلبته الشقاوة فعاد عن هذا الرشد وعن هذا العقل النير إلى الضلالة والعياذ بالله، فقال سحر يؤثر أو أشياء من هذا القبيل، ما رجع عن ما كان عليه وعن ما هداه إليه عقله السليم، إلى الضلال والعياذ بالله. فقال سحر يؤثر والعياذ بالله، ليرضي بذلك كفار قريش وزعماء قريش والعياذ بالله. وهذا هو شأن المعاندين من ذلك التاريخ إلى قيام الساعة. فهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تاركونه منذ مشى بينكم لا يكتب ولا يقرأ، وأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تطوله وافتراء، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم. من جاء به هو عبد مثلكم يأكل مما تأكلون منه، ويمشي في الأسواق، وينام ويقوم، ويفعل ما يفعل الخلق. والرسول صلوات الله وسلامه عليه شرفه الله بالعبودية، وخيره بأن يكون ملكا مرسل رسولا، يعني ملك رسول أو عبد رسول، فاختار أن يكون أو اختار العبودية صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشرف المقامات. فشرفه الله بالعبودية في مقامات عدة، في مقام الوحي وفي مقام الإسراء إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم في ريب في شك مما أنزلنا على عبدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرسول هذا العبد الذي بين أظهركم تعرفون ولادته ونشأته، وتعرفون صفاته الحميدة وما اتصف به من الصفات الحميدة ومن الأخلاق المجيدة وما هو عليه من الأخلاق والخلق العظيم، هذا الذي تعرفونه وتعرفون صدقه وتصفونه قبل الرسالة بالأمين، إن كنتم في شك في ريب مما جاء به من عند الله وأخبركم به من عند الله، فأتوا بشيء يماثل ذلك، فأتوا بشيء يشابه ذلك أو يماثل ذلك في بلاغته وفصاحته وأسلوبه ومكانته إلى غير ذلك، لكن لم يستطيعوا ولن يستطيعنا. فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفساء والخطابة والعداوة والعداوة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هناك دوافع وحوافز وممكنات تمكن الكفار آنذاك من أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله، لأن القرآن عربي وهم عرب وفصيح وبليغ وهم أهل الفصاحة والبلاغة، والقرآن نزل بلغتهم، وهم على مكانة كبيرة من العداوة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فقد قال الله تبارك وتعالى وتحداهم لا بمفردهم، ما قال ائتوا بمثل القرآن أو بشيء كالقرآن وحدكم، وإنما قال استعينوا بكل ما تريدون، استعينوا بشهدائكم بأعوانكم، اجتمعوا يا أيها الإنس ويا أيها الجن، فأتوا بشيء من هذا القرآن بمثل القرآن أولا، فلما عجزوا بعشر سور، فلما عجزوا بسورة أو أقل من ذلك لن يستطيعوا، فلن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنه كلام رب الأرباب، كلام رب السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. نعم. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم آية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جليل على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة. فما دام الأمر كذلك وما دام الواقع كذلك، لم تستطيعوا مع المحاولة وما أنتم عليه، ومع هذا لم تستطيعوا، فليس أمامكم إلا التصديق والتسليم، فصدقوا به واتبعوه تنجوا وتسلموا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، وتنجوا من عذاب ومن نار صفتها كذا وكذا. ما هي صفتها؟ وقودها الناس والحجارة، مو ما تتوقد أو توقد بحطب كنار الدنيا، أمرها هين. هذه النار التي خلقت لنا وسخرت لنا وهي بالنسبة لنا رحمة، لكن تلك النار أو نار الآخرة خلقت للعذاب وأعدت للعذاب، وهي أضعاف هذه النار 70 مرة من هذه النار، وهذه النار جزء من 70 جزء من تلك النار والعياذ بالله. فهذه النار خلقت رحمة لنا ولم تخلق لعذاب، وتلك النار خلقت للعذاب. وهذه النار وقودها الحطب وتوقد بالحطب، وتلك النار توقد بالحجارة أو وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. فما دمتم عرفتم أن القرآن من عند الله وأنه كلام رب الأرباب فاتبعوه واتقوا عذابه وسخطه، واتقوا النار التي بهذه المثابة. نعم. فأذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله، وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تهديد الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوا بوجه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض عوين معين مساعد، يجلسون ويعقدون المؤتمرات والندوات والمجالس وينشرون الصحف وينقحون ويكتبون ويجتمعون، لكن مع هذا لن يستطيعوا بحال من الأحوال. لا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناكر من جميع البدون يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء دار له الفرق العظيم. وفي قوله: وإن كنتم في شك إلى آخر دليل أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في قلب الحق. أما المآلف الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه يترك الحق بعدما تبين له. هذا لطيفة في قوله سبحانه وتعالى أو بيان في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في شك، إذ أن الناس ينقسمون إلى قسمين: شاك ومعاند. فالشاك الذي تحير واحتار ولم يظهر له الحق من غيره، هذا يرجى أو ترجى هدايته واهتداؤه إذا تبين له الهدى وتبين له الحق يعود إلى الحق. لكن المعاند المكابر المتكبر والعياذ بالله على الحق، هذا لا ينفع فيه شيء. لما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون مهما كانت، حتى ولو رأى الموت وحتى لو وقف على النار وقال ربي ارجعوني، لا يعمل شيئا ولا يستفيد من هذا. لماذا؟ لأنه عصى الله على بصيرة، ولأنه جحد الحق بعد معرفته والعياذ بالله. نعم. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا ينفق جوه، لأنه ترك الحق بعد ما تبين له ولم يتركه عن جهل فلا هيبة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في قلب الحق بل هو مورد غير مجتهد لقلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. كذلك الشاك الذي يظهر أنه شاك لكنه في الحقيقة ليس من الشاكين المرتابين، وإنما هو من المعاندين، هذا أيضا لا يرجى أو لا ترجى هدايته ولا اهتداؤه والعياذ بالله، لأنه ترك الحق بعد معرفته معاندة وعنادا. نعم. في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوده في هذا المكان وليسكن في أمور الأبودية التي لا يحب فيها المتلوّدين والآخرين. ووصف صلوات الله وسلامه عليه بالعبودية دليل هنا في وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية وهذا أو وصفه بالعبودية هذا دليل على أن العبودية في حقه من أكمل أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. لما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم، وفي مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فبين سبحانه وتعالى أن العبودية من أكمل أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. نعم. وفي قوله أعدت للكافرين ونهيا من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا أن الموحد الله سبحانه وتعالى أو في قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين، أعدت الإعداد يقتضي أنها موجودة وأنها مهيئة وأنها حاصلة، وفي هذه الآية أو إذا كانت بهذه المثابة وهي بهذه المثابة يعني النار موجودة ومعدة ومهيئة للكافرين، وفي فيكون بهذا أو هذه الآية فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، لم يخلقا بعد، ودليلهم في ذلك أو استدلالهم في ذلك يقولون أن خلقهما قبل الحاجة لهما من باب العبث والعياذ بالله. المهم أنه دليل عقلي هداهم إليه أو هدتهم إليه عقولهم السقيمة والعياذ بالله. فالجنة والنار مخلوقان موجودان رآهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الكسوف، والله سبحانه وتعالى يقول في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهنا يقول سبحانه وتعالى أعدت للكافرين. فالنصوص والأدلة من القرآن والسنة الصريحة متضافرة ومتظاهرة على أن الجنة والنار موجودتان. نعم. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخرجون في النار. نعم، وفي الآية دليل، وفي الآية هذه دليل لأن الله سبحانه وتعالى قال أعدت للكافرين، دليل على أن العصاة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يخلدون في النار، إما أن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى الذنوب ابتداء، وإما أن يعذبون في النار بقدر ذنوبهم بدليل قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أو خردل من إيمان. فعصاة المؤمنين والمسلمين يعذبون في النار بقدر ذنوبهم إن لم يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. لا. ولو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم. نعم، فلو كان العصاة يخلدون فيها كالكافرين لم تعد أو لم يخص الله سبحانه وتعالى الكافرين بها في قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين، وإنما يعني جاء بأمر آخر أو بعبارة أخرى أو بلفظ آخر فقال أعدت للعصاة والكافرين، يعني وتعالى الله أن نتكلم في كتابه أو في قوله سبحانه وتعالى. المهم أن الله سبحانه وتعالى قال أعدت للكافرين، فخصص أو فخص الكافرون بالنار وبالخلود في النار، وأما العصاة فهم يعذبون بقدر ذنوبهم إن لم يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. هذا وهذا القول أو الرد هذا أو من قال بتخليد العصاة قاله الخوارج أو قال به الخوارج. فهذه الآية دالة على أن العصاة لا يخلدون في النار، العصاة من المؤمنين والمسلمين لا يخلدون في النار، وفي هذه الآية رد على من قال بتخليدهم في النار. وفيها دلالة على أن الأذى مختلف بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي لا اختلاف فيها. كيف قبل شوية لو بكل رد على النار ولو كان عصاة الموحدين يخرجون فيها لم تكن معدة للكافرين وهدهم خلاف الخوارج والمعتزلة. نعم. وفيها دلالة على أن الأذى مختلف بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي لا اختلاف فيها. العذاب يعني طبعا في الآية دليل، في الآية دليل على أن العذاب مستحق بأسبابه، بأسبابه يعني العذاب ما يعني نالوه ظلما من الله تعالى، الله عن ذلك ولا يظلم أحد سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى غير ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المهم أن الله لا يظلم أحدا، فالنار والعذاب استحقوا ذلك أو استحق من استحق ذلك ونال من استحق ذلك بسبب ذنوبه وبسبب كفره ومعاصيه، بسبب ذنوبه ومعاصيه أو بسبب كفره، كمن يدخل الجنة وينال الدرجات كل ذلك أيضا بسبب طاعة الإنسان وبسبب أعماله، وإن كان الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير من فضله ويجزي الكثير من فضله، لكن من لم يعمل أو من كفر إنه لا يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا من أطاع الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه في الآية الآتية، آمن وعمل الصالحات، فمن آمن وعمل الصالحات دخل الجنة ومن كفر دخل النار والعياذ بالله. فالنار أو العذاب يستوجب ويستحق بأسبابه، بسبب الكفر أو بسبب المعاصي. الجنة جزاء بما كنتم تعملون، أيضا تدخل الجنة أو يدخل الإنسان الجنة أو المؤمن الجنة بسبب طاعاته، لكن مع هذا بفضل الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى وبهدايته، ويجازي على الحسنة بعشر أمثالها بل بأضعاف كثيرة سبحانه وتعالى، يجازي على الأعمال الصالحة ويضاعف الجزاء أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات، كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون الأرض راغبا صاحبا خائفا راجيا. فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه عذاب الكافرين أتبعه أو أتى بعده بنعيم الموحدين أو بنعيم المؤمنين، والعكس كذلك، إذا أتى وذكر نعيم الموحدين ذكر بعده عذاب الكافرين. لماذا؟ ليجمع سبحانه وتعالى بين الترغيب والترهيب أو بين الترغيب والترهيب، حتى ينزجر المؤمن ويقبل راغبا مبتغيا ما عند الله تبارك وتعالى. فذكر نعيم المؤمنين وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وذكر لنا في هذه الآية المبشر والمبشر، والمبشر به كما سيأتي بيانه في هذه الآية، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وبشر أيها الرسول. نعم. ومن كان مكانه الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالح، ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تسلى أهوال الأمر وأمور دينه ودنياه. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وآبائنا وبكل ما يملك الإنسان في هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه، الذي أحيانا الله بواسطته وهدانا إلى الهدى، فنسأله أن يثبتنا عليه وأن يجمعنا معه في جنات الخلد. هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاء منذرا ومبشرا، جاء منذرا ومبشرا صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول وبشر الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم، صدقوا بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه على الله وما جاء وما قاله أو فعله صلوات الله وسلامه عليه، صدقوا بكل ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله، آمنوا بقلوبهم وبأقوالهم. ومع هذا لم يقتصر على هذا سبحانه وتعالى أو يكتفي بهذا منهم فقط، قال آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وأقوالهم يعني بقلوبهم وألسنتهم. ومع هذا لم يقتصر على هذا سبحانه وتعالى، لأن الإيمان الذي بهذه المثابة يكون بالقلب واللسان فقط ولا يصدق بالعمل لا يكون إيمان، لا يكون إيمان. ما يكفي من الإنسان أو من أي مؤمن أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، لا يفعل معروفا ولا لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يعمل أعمالا صالحة، أبدا ما ينفعه ذلك ولا يستفيد من ذلك أبدا. كما أن من عمل الأعمال الصالحة وهو كافر لا ينفعه ذلك كما سيأتي بيانه.